يا رب ما تسيبنيش وانا في العراق. وبمجرد والله الذي لا اله الا هو، بمجرد ان ارتقى الذكر ظهر النور وجاء الله المولى فبارك اسماءه على الشيخ علي محمود بركه. أرحب بشيوخي وأساتذتي والعلماء الأجلاء من أهل القرآن، من زملاء درب المسيرة الذين تلامذوا الشيخ علي محمود بركة. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد سعيد. نعم نعم نعم نعم. Thank you. عليك. يا أيها الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا ضيفت عليك يا مولاي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. تعليك. والذين كفروا Yeah. بعد أستاذ دكتور نعينة نعم عليك. الله يزيدك. فلما تبين له قال أعلم أنه الله على كل شيء قدير. الله الله الله الله صدق الله. الله يفتح عليك. حرمة سيدنا. الله يفتح عليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. سمعنا سيدتي وسادتي إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا القارئ الطبيب أحمد نعيم. أترك الميكروفون لأستاذي وشيخي الإذاعي الكبير الأستاذ